أن الحفاظ على أمن البلاد والعباد مطلب شرعي وفريضة دينية وضرورة إنسانية، ما ينبغي التفريط في الأمن ولا التهاون به ولا التهاون مع من يحاول الإخلال بأمن البلاد والعباد، فإن الأمن ضرورة للدين والدنيا، ضرورة للمعاش والمعاد، بغير الأمن لا يستقيم للناس أمر. إذا ضاع الأمن لا قدر الله، إذا انفرط العقد فالكل خاسرون. ليس من مصلحة الناس لا حكاما ولا محكومين أن ينفرط عقد الأمن في هذه البلاد. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، وليعلم ذلك كل أحد. ولذلك فإننا ندعو المجلس العسكري الانتقالي إلى المسارعة في تكوين حكومة يستقيم بها أمر الناس، تتحقق بها مصالح العباد، تحل بها الأزمات كلها أو بعضها، حكومة كفاءات من أناس مشهود لهم بالخبرة والاستقامة، بعيداً عما كان من محاصصة حزبية أو مناطقية. لا يتولى أمر الناس، لا يتولى وزارة ولا إدارة إلا من كان لذلك المقام أهلا. هذا أمر أول لا بد من التنبيه عليه.